ردوا لهم حكمنا نص القرآن السابق فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. رجعنا إلى الله وجدنا الآية أو لمستم النساء. رجعنا إلى رسول الله الذي تولى بيان القرآن وإذا به نجده يقبل زوجته ولا يتوضأ، يمس زوجته في قدمها في ساقها في أحاديث أخرى كثيرة، ثم يستمر وهو يصلي ولا ينتقد وضوءه. عرفنا حين ذاك أن اللمس الذي كان يقع من الرسول عليه السلام ولا يتوضأ من أجله هو غير اللمس الذي ذكره ربه عز وجل في كتابه أو لمسه النساء. فاللمس في القرآن هو الجماع، واللمس الذي جاء في بعض الأحاديث وأولى منه التقبيل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لا وضوء على ذلك. وعليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.